قال كذبت. علمت ليقال عالم وقد قيل، فلا أجر لك عندي، فلا شيء لك عندي. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. ورجل آتاه الله مالا فعرفه نعمته فعرفها، قال عبدي آتيتك المال فماذا عملت فيه؟ قال يا رب ما وجدت وجها تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، أنفقت ليقال جواد وقد قيل، فلا أجر لك عندي. ويؤتى برجل آتاه الله القوة فيعرفه الله نعمته فيعرفها، فيقول الله له عبدي آتيتك القوة فماذا فعلت فيها؟ يقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل له كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فلا أجر لك عندي. ثم يسحب على وجهه إلى جهنم. إخوتي، هؤلاء ثلاثة، عالم ومنفق جواد متصدق وشهيد في سبيل الله، أول ثلاثة تسعر بهم جهنم. أول ثلاثة يدخلوا جهنم عالم معلم ومنفق كريم جواد وقتيل شهيد مجاهد في سبيل الله. ثم قال علماؤنا أن هؤلاء الثلاثة كونهم يسحبون على وجوههم إلى جهنم باستقراء أفراد الشريعة أنه لا يسحب إلى وجهه إلى جهنم إلا الكافر، فدل على أن الذي يعدم الإخلاص ويفقده تسوء خاتمته ويموت على غير الإسلام. تخيل معي رجلا عالم قال الله له آتيتك العلم، معلم قال الله له علمت ليقال عالم، ثم يكون أول إنسان قبل الزناة والفجار ومدمني الخمر قبلهم يدخل جهنم لفقدان الإخلاص. لفقدان الإخلاص، الإخلاص. ومأساة الزمان أن كثيرين هم الذين يشكون انعدام الإخلاص ويتلاعب بهم الشيطان في فقدان الإخلاص، ثم هم لا يحاولون أن يخلصوا بل استسلموا للرياء أو تركوا العمل، وكما قال الفضيل العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. الله يريد منك الإخلاص. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا، الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالمطلب الرئيس منك الإخلاص. والسؤال، هل أنت مخلص؟ واوعى تتسرع وتقول لي لا والله انا مش مخلص، ولا تتسرع وتقول لي الحمد لله انا مخلص، وانما القضية عايزين نسأل مخلص في ايه؟ احنا في كيف واخواتها علشان نتعلم كيف اخلص. ازاي بقى اجيب اخلاص؟ منين اجيب اخلاص؟ ازاي يخلص؟ وسفيان الثوري يقول كل شيء ظهر من عملي لا أعده، فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. هذه مأساة قضية الإخلاص. مأساة قضية الإخلاص أنك الناس حواليك. إخوتي، قبل أن أذكر كيف أخلص لابد أن أذكر ما هي العوائق التي تحول بينك وبين الإخلاص. العائق الأكبر بينك وبين الإخلاص الناس، تعلق القلب بالناس، محاولة إرضاء الناس، طلب مدح الناس، الخوف من ذم الناس، حب قيام الصورة والوجاهة والوجه أمام الناس وبين الناس. الناس، الناس دول هم المأساة. قال الملك جل جلاله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. تجد أن بعض الناس كل هم الناس، الناس بيقولوا عني إيه، الناس شايفيني إزاي، يا ترى الناس رأيهم في إيه، تعلق القلب بمدح الناس. يبقى ساعة ما يعمل حاجة قاعد يبص ويتلفت ويدور حد يقول له يا جماعة كلمة يريحه. هي دي، إذا صلى بالناس إمام بعد ما يلتفت عمال يبص في عينين الناس، ها صوتي حلو، حفظي كويس، حلو اختيار الآيات اللي أنا اخترته ده، إذا حتى صلى مأموم متحسس من سلام الاثنين اللي جنبيه عليه بيقولوا عنه ايه، خاشع في الصلاة، ها واقف كويس، وقفته مظبوطة، وهكذا. اذا تصدق، اذا تعلم العلم، اذا حتى اذا تكلم وهو بيتكلم مترقب الكلام ده يعجب الناس ولا ما يعجبهمش، يرضيهم ولا ما يرضهمش. وهذا أكبر سبب لمقت الله للعبد، أن تنسى الله الذي يتعلق قلبك به، أن تنسى الله الذي رزقك وخلقك وأعانك، أن تنسى الله الذي يجب أن تعمل له ولا يجزيك إلا هو، أن تنسى الله وتعمل للناس. ولذلك العائق الثاني من عوائق الإخلاص البخل والأنانية وحب الذات وعبادة الذات. الإنسان اللي بيحب نفسه ما يقدرش يعمل حاجة إلا لمصلحته شخصيا، فلما يجي يصلي يصلي لمصلحته. عشان كده يقولك لما يجي لي مزاجي بيصلي لمزاجه، لما تيجي تقول له تصدق اما يجي لي مزاجي انا على مزاجي، انا لما تقول لها اتحجبي بمزاجي، لما تقول له التحي بمزاجي، كل واحد على كيفه. عشان كده لازم نفهم قضية النية قبل ما ندخل في موضوع الإخلاص. النية، معنى كلمة النية تمييز العبادات بعضها عن بعض، وتمييز العبادات عن العادات. قلنا في موضوع الوضوء، خلي بالكم زمان، إن الإنسان بيقوم من النوم الصبح تلقائي وأوتوماتيك على الحمام، ويقضي حاجته، يغسل ايديه، يتوضا. لو ما نواش الوضوء ده ما يبقاش وضوء، ما تنفعش الصلاة بيه. لو ما نواش رفع الحدث الاصغر، لو ما نواش الوضوء، انتوا فاهميني؟ انا مش عايز ادخل في نطاق اوسع واكبر في موضوع الاخلاص هيجي معانا، وهو موضوع انت صاحي من النوم ليه؟ صاحي للشغل يبقى بتعبد الشغل، اما اللي صاحي الفجر لله بيعبد الله. صاحي للشغل؟ لا، ده انا صاحي للسعي للرزق لان الله امرني بذلك. هي دي النية المطلوبة، هي دي النية الحقيقية اللي تؤجر عليها وتاخد عليها أجر وتبقى حياتك صح. يبقى النية تمييز العبادات من العادات، وتمييز العبادات بعضها من بعض. اتنين، تمييز العمل نفسه. العمل ده لله ام لغيره؟ هل هو لله وحده ام لله وشركاء معه؟ الراجل جل سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال له ايه يا رسول الله، ارأيت الرجل يغزو في سبيل الله يريد الاجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له. الرجل يغزو في سبيل الله يريد الاجر، يعني عايز اجر الشهادة، يموت شهيد في سبيل الله عشان يغفر له ويدخل الجنة بغير حساب، وعشان النيات دي كلها، والذكر، وعشان كمان الناس يقولوا عليه شهيد. يعني بتتحجب علشان ربنا امرها بكده، وعشان هي في الحجاب اجمل. بتتحجب علشان ربنا امرها بكده، وعشان تتجوز راجل صالح. فما له؟ لا شيء له. ده احنا هيجي معانا الكلام بقى في موضوع الزواج قريبا ان شاء الله، كيف نتزوج؟ علشان نقول الراجل اللي بيتزوج لله تبقى كل حياته مع زوجته في ميزان حسناته، اما اذا كان بيتزوج لشهوة فلا اجر. شوف خسارة 60 سنة بقى من حياته. هي دي خطورة النية، خطورة الاخلاص، ان ممكن واحد يصلي 60 سنة ويجي يوم القيامة ربنا يقول له عبدي لما لم تصلي، فيقول وعزتك وجلالك صليت، فيقول الله كذبت، إنما صليت ليقال مصل وقد قيل فلا أجر لك عندي. مصيبة، مصيبة كبيرة جدا، فقدان الإخلاص. لذلك أول حاجة عشان نخلص لابد أن احنا نفهم يعني إيه نية. نية هي انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. لازم تفهم أن النية من جنس الإرادات والعزمات، وليست من جنس العلوم والاعتقادات. يعني ايه يا عم الشيخ؟ ما تقولش كلام كبير. حاضر، بس لازم تحفظ الكلام ده وتفهمه، ان النية مش علم نتعلمه، مش عقيدة نعتقدها، لا، ده النية عمل من جنس الارادة، ارادة. العزمات عزيمة، مش علم. يعني انا ما ينفعش اعلمك تنوي ازاي، وانما ينفع اقوي ارادتك، أعلمك تقوية الإرادة، أعلمك تثبيت العزيمة، تقوية العزيمة. لكن النية، عشان كده ابن رجب يقول إيه؟ النية تجري مجرى الفتوح من الله. النية تجري مجرى الفتوح، إن هي ربنا بيفتح على إنسان بنية في عمل معين، وما يفتحش الفتح ده على إنسان تاني. مش علم هي، وإنما عزيمة وإرادة، النية. عشان كده بنقول دايما لو واحد قدامه كوباية المية دي وقاعد يقول نويت اشرب، انا عايز اشرب، والله انا نفسي اشرب، يا ريت اشرب، انا بشرب، انا شربت فعلا، انا كده شبعان، ولا الكلام ده له اي قيمة ولا اي لازمة. امال ايه الموضوع؟ انه لازم يمد ايده ويرفع كوباية ويشرب فعلا. واحد قال لي بقول لنا انت بتشرب ازاي؟ حاضر، اما اجي اشرب برفع كوباية واقول بسم الله واشرب، وبعدين اقول الحمد لله بسم الله اشرب بعدين اقول الحمد لله بسم الله واشرب واقول الحمد لله. هو ده الشرب على السنة، انك تبدا بسم الله في الثلاث شربات وتختم بالحمد لله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يبقى النية مش انك تتكلم. لو وقفت ساعة تقول نويت اصلي الظهر 4 ركعات مخلصا لله العظيم، ولا الكلام ده له ادنى قيمة. امال ايه؟ لازم انبعاث القلب، لازم القلب ده ينخلع ويطلع ويروح لربنا، انبعاث القلب الى جهة المطلوب. عشان كده قلنا ان تحرير النية توحيد القصد وتجريد الاحتساب، هو ده تحرير النية. شوف امرأة عمران لما حبت توهب ما في بطنها، قالت ربي اني نذرت لك ما في بطني ها محررا فتقبل مني. ربنا سبحانه وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن. هي دي تحرير النية. قالت رب إني نذرت لك ما في بطني إيه؟ محررا. محررا. تحرير النية ألا يبقى لغير الله فيها شيء. تبقى النية خلصت كلها لله. واضحة جدا. تجريد القصد. قلنا عليها تحرير النية اللي هي توحيد القصد. يعني توحيد المقصود. ان انا عايز ايه؟ ربنا. وايه كمان؟ بس. مش حاجة تانية ابدا. يعني انت بتصلي ليه؟ علشان ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ وعشان استريح. غلط. بتصلي ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ وان ربنا يشفيني ويرفع البلاء ده بقى عني. غلط. امال ايه؟ بتصلي ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس. راي عمره ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس. بتصلي ليه؟ عشان ربنا امرني بكده. بس. اتحجبتي ليه؟ عشان ربنا امرني بكده. وايه كمان؟ بس. قعدتي في البيت ليه؟ عشان ربنا امرني بكده. وايه تاني؟ بس. انت سامحته ليه؟ عشان ربنا. وايه كمان؟ بس. هو ده توحيد القصد. اتنين، تجريد الاحتساب. هو ده عين الاخلاص. الا تطلب على اجرك شيئا الا في الاخره. ده اسمه الاحتساب. ومفيش اخلاص الا كده. نهائي. قولا واحدا. ولذلك اخوتي انتبه. عشان ده اخطر حاجة في حياتك موضوع الاخلاص ده. اخطر حاجة. انتبه. انك انت اذا وحدت القصد عايز ايه؟ ربنا. وبس. وجربت الاحتساب عايز الاجر من الله في الاخرة. بس. لو كلنا كذلك لانتظمت الحياة. علماءنا بيقولوا الاخلاص نظام الحياة، نظام الكون. لو كل واحد مننا بيعمل لله ومنتظر الأجر في الآخرة، تتصور شكل الحياة ايه؟ عارف بيمثلوا الموضوع بالبتاع ده اسمه ايه؟ اسمه ايه ده؟ الواد مدني ربنا يهديه ويتوب عليه عمال يقول لي بالانجليزي كيبورد وانا عايز اقولها بالعربي لوحه المفاتيح. لوحه المفاتيح. لو بصينا على لوحه المفاتيح دي نلاقي حروف جنب بعضيها عجيبه جدا. جيم وحاء ولوحه عجيبه جدا. جنب بعضهم العين والغين وبعدين حروف ملخبطه. يعني الواحد لو جه داس على الحروف دي بالترتيب كده يطلع كلام ملخبط. طب لو الواحد قعد وماهر في الكتابة وبدأ يكتب وتروح طلع له بقى ايه الكلام ده. سبحان الله العظيم. يبقى الكلام ده طلع ازاي؟ ما هو من على الكيبورد ده، من على لوحه المفاتيح دي، هي نفس الحروف دي الموجوده، بس اللي حصل ان في واحد نظمها، نظم الحروف دي فطلع الكلام ده. ازاي طلع الكلام ده؟ من الحروف دي بس اتنظمت. اهو ده الاخلاص. ان الاعمال كلها ملخبطه، الاعمال كلها جنب بعضها شكلها حلو، لكن ما تتقريش، تتقري لما تتنظم. يا رب الإخلاص يكون واضح كده. الإخلاص نظام الحياة. الحياة هتتنظم بقى لما بقى بالإخلاص. أنا دلوقتي بعمل ده لله بس، ومش طالب أجر إلا من الله في الآخرة. ساعتها هبدأ أقول أبر أمي ولا أرضي مراتي؟ هبدأ أقول أرضي زميلي في العمل ونافق مديري ولا أرضي ربنا وأتقن عملي؟ هيبقى نظام الحياة الإخلاص. نجيبه منين تاني؟ نمرة واحد، لازم نفهم أن الإخلاص هو التوحيد العملي. إحنا متأكدين إخوتي كلنا وعلى يقين أنه لن يدخل الجنة إلا موحد. مش عشان أنا بقول كده، قال الله جل جلاله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. علشان أبقى أنا رجل موحد، علشان أحقق التوحيد، لازم أعبد الله وحده لا شريك له. تحقيق التوحيد ده واقعيا وعمليا إن أنا وأنا بعبده لا أريد إلا وجهه سبحانه وتعالى. لا أريد إلا وجهه سبحانه وتعالى، لا أريد إلا هو جل جلاله في كل أعمالي بقى، في كل عمل صغير أو كبير. اسمع، قال سبحانه وتعالى فادعوا الله في الدعاء مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال سبحانه وتعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اثنين، في مسألة تحرير الإخلاص، العلم بالإخلاص والرياء. العلم الإخلاص يتعلم يا ناس، زي ما بتتعلم ازاي تصلي تحط ايديك فين وتحط ايديك فين وعينيك تبقى فين وتقول ايه وانت واقف وتقول ايه وانت راكع. عايزينك تتعلم الاخلاص في الصلاة يجي ازاي. علماءنا يقولوا ايه؟ الاخلاص تغميض عين القلب عما سوى الله تعالى. تاني تاني قول تاني. تدفع كم؟ الصلاة على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. علماء يقولوا إيه؟ الإخلاص هو تغميض عين القلب. القلب له عينين، عايزين القلب ده يغمض عينيه ما يبقاش شايف إلا ربنا، يغمض عينيه تمام. القلب يغمض عينيه تماما ما يبقاش شايف، القلب مغمض مش شايف. يبقى وانت واقف تصلي اوعى تحط ايدك كده احسن، دي بدعه. امال حط ايدي فين؟ حط ايدي على الصدر، لان احط ايدي على الصدر، على الصدر حتى لو جت على المكتب ماشي على الصدر كده، لان بعض الناس بيحط ايده كده على الشمال يقول لك خليها على قلبي، كده بدعه، كده لا يجوز، حرام. انما ازاي؟ على الصدر، وضع الكف اليمنى على الكف اليسرى على الصدر، اعلى الصدر. الشاهد ايه؟ وانت بتصلي تحس انك انت بتصلي في صحراء جرداء لا يراك الا الله، انت والرمل والسماء، مش شايف حد ولا سامع حد ولا معاك حد. هو ده الإخلاص، تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى، لا نفس ولا هوى ولا بشر، بس ربنا في كل حاجة. بقى دي هتحكم كمان الإخلاص حديث النفس. أما تيجي تفكر هتتذكر أن الله شايفك، شايف تفاصيل خواطرك، شايف حديث النفس، شايف مكنونات القلب، شايفك وقريب منك. ما يكون من نجوى، الكلام في السر والخفاء، ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، أقل من ثلاثة، ولا أكثر، أكثر من ستة، إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. معين على الإخلاص أن تعلم أنك ستلقى الله يوم القيامة، يوم تبلى السرائر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم القيامة يوم الفضيحة. تخيل كده لما تيجي يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى يعرض لك أعمالك كلها، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. وتلاقي ده لفلان وده لفلانة وده لنفسك وده لشهوتك وده لهواك وده للدنيا وده للفلوس وده، ومفيش حاجة لله، وانت واقف قدام ربنا والله يعاتبك، عبدي أهذا ما أمرتك به؟ هتقول له ايه؟ ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قد، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قد. خليك زي ما أنت. وهو واقف قدام ربنا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فينظر أيمن منه، بيدور على الحاجة، وينظر أشأم منه، بيدور على الحاجة. انت ربنا في مواجهتك بتتلفت ليه؟ يبص يمينه لا ايه؟ أعماله السيئة. يبص شماله يلاقي أعماله السيئة. مشكلة. ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. عشان كده علماءنا قال لو صحت لي خطوة نفسي بس أعرف إن ربنا تقبل مني ركعة واحدة في حياتي دي كلها، إن ربنا تقبل مني كلمة واحدة قلتها، بس لو اطمن إن ربنا قبل مني جنيه واحد من كل اللي أنفقته في سبيله، لو اعرف بس، لو اضمن ان ربنا سبحانه وتعالى قابل مني تسبيحة واحدة، آية واحدة، كلمة واحدة، ركعة واحدة، حجة واحدة، عمرة واحدة، تسبيحة واحدة، بس تضمن ايه تقبل منك؟ ايه كنت مخلص فيه؟ الإخلاص يحرك الحجر. ثلاثة اللي نزلت عليهم الصخرة سدت عليهم باب الغار توسلوا إلى الله بالإخلاص، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه، فانزاحت الصخرة. الإخلاص يحرك الحجر. عشان كده بقول للبنت اللي نفسها تلبس نقاب ومامتها معارضة، لو مخلصة وقلب امك حجر هيتحرك لو انت مخلصة. العيب فيك انت، اخلصي. الولد اللي ابوه تعبه وضره ومنعه واذيه واقف قدامه، لو اخلص وقلب ابيك حجر لتحرك. الاخلاص يحرك الحجر. الشاهد ان لازم تعرف يعني ايه اخلاص ويعني ايه رياء. يعني ايه اخلاص؟ الاخلاص يقول ايه؟ سهل التستري. نظر الاكياس في تفسير الاخلاص فلم يجدوا غير هذا، ان تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. تاني، طب ادفع الصلاة على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا. اللي هو ايه؟ ان تكون حركته زي ما قلنا كده. قمت من النوم ليه؟ بتنام ليه؟ رحت الشغل ليه؟ بتتكلم ليه؟ ساكت ليه؟ قول لي بس كده عم الشيخ انت بتصعب العملية. لا مش بصعبها. اصلا انا دلوقتي لو جيت قلت لك الصلاة انها تبقى لله مش للناس، الامر ده ما بيجيش بالراحة. انت بتقول انا بصلي لله وانت ما بتصليش لله ولا للناس، خليني احسن الظن بيك، وانما بتصلي وخلاص من غير لا نية ولا اخلاص. قل لي ايوه اهو انت بقى جبت السر، اهو انا ما بصليش بقى عشان كده. لا اوعى تقول كده، انت مش ما بتصليش عشان كده. ده انا لو قلت لك انت ما بتصليش ليه هتزعل من نفسك قوي. انا عايزك تصلي، ولو صليت كل حاجه في الدنيا دي هتصلح ان شاء الله. بس ابدا صلي. قولي طب اخلص ازاي في الصلاه؟ هو اللي بقول لك عليه ده، انك انت لما تيجي تصحى من النوم خلي نيتك انك صحيت لله، لولا انت يا رب ما اصحاش. قول لي ما اعرفش اعملها دي. لا تعرف لما انت ظابط المنبه، عامل حسابك معادك في الشغل الساعه 8، ظابط المنبه 7، عارف انت ظابطها 10 دقائق في الحمام و10 دقائق لبس و10 دقائق فطار ونص ساعه مواصلات، يبقى 8 تبقى في الشغل. يبقى انت دلوقتي عرفت ازاي تقوم للشغل، عايزك تظبطها ازاي تقوم لله، ازاي تخرج لله، ازاي تتكلم لله، زي ما انت عملتها لعندك ميعاد مع واحدة حبيبتك وقمت في ميعادك ومشيت في ميعادك وخارج مخصوص ولابس دي مخصوص وعامل ده مخصوص عشان اعلمك ايه. ده انت معلم، انت عارف كل حاجة، بس انا عايز ده تعمله لله. احنا لما اتكلمنا عن الشوق قلت لك مش اشتقت لحد بتحبه نفسك تشوفه، اهو ده اعمله لله تبقى مشتاق لربنا. اتذوقت لحد بتحبه اتذوق لله، ان احق من تجمل له هو الله. احنا بنتكلم برضو في الرجاله خذوا زينتكم عند كل مسجد، اما النساء لا، اذا استاذنكم نساؤكم الى المسجد فلا تمنعوهن وليخرجن التافلات. تافلة مش متطيبة ولا متزينة. النهاردة برضو هنعيد تاني، البنات اللي هم حجاب بقى حاجة كده تحفة، تقول لك انا فصلت حجاب تحفة تحفة، يودي جهنم. الحجاب الصحيح الا يكون زينة في نفسه، لازم يبقى شكله وحش. قل ده احنا كده بنعمل شكله حلو عشان نشجع البنات انهم يلبسوا حجاب. ما تشجعيش حد، ربنا اللي بيهدي. ما بنلبسش حجاب عشان نشجع الناس، احنا بنلبس حجاب عشان ربنا امرنا بكده سبحانه وتعالى. الشاهد انك تعرف الاخلاص وتعرف الرياء. الرياء علامة الرياء ايه؟ نمرة واحد، الفرح بمدح الناس. اثنين، الطمع فيما في ايدي الناس. دي علامة الرياء، ان لما حد يقول لك اما الركعتين بتوعك دول كانوا حلوين قوي تقول له لا، ده لو عرفت ان انا صائم كمان ده انت هتعجب بيا جدا لو قعدت معايا، ده انا حافظ قران كتير، ده انا عندي ثقافه اسلاميه خطيره. هو ده الرياء للناس. اتنين، الطمع. مصيبه الطمع ان الانسان الطماع يريد ما في أيدي الناس، بلاش ما في أيدي الناس، يريد قلوب الناس، عايز الناس تحبه، وعايز الناس تخدمه، وعايز الناس توقره، وعايز الناس تحترمه، وعايز الناس تمدحه وتثني عليه، وعايز الناس تديله من اللي عندها، وعايز الناس ما تاخدش منه، وعايز الناس ما تبصلوش وما تفضلش حد عليه، وعايز الناس، عايز، هو ده اسمه الطمع. عشان كده الطمع فيما في أيدي الناس اسمه فقر النفس، اللي هو ضد غنى النفس، اللي هو الغنى بالله. الغني بالله مش غني بالفلوس، غني بربنا، مش غني بالمنصب، غني بربنا، مش غني بالناس، ده غني بربنا. عشان كده لو كل الناس كرهوه وضروه وأذوه ومنعوه بهدلوه واتهموه شتموه وطردوه لعنوه وكرهوه ولا يحرك منه ذره، لانه اصلا مش عامل كل ده للناس، ده كل ده هو عامله لربنا. فهو ادام ربنا راضي كفايه. مش قلت لكم قبل كده لما واحد عمي فراحوا يزوروه فقالوا له ما اسد العمى على من كان بصيرا؟ قال والله العظيم، والله لوددت ان الله اخذ مني كل جارحه ووهب لي كنه محبته، والله لوددت ان الله وهب لي كنه محبته ولم يبق لي جارحه الا اخذها. قال انا عايز ربنا ياخد عيني وايدي ورجلي ووداني ولساني ومخي بس يحبني. هو ده الاخلاص. انت عايز ايه؟ وهو ده الرياء. الرياء حاجتين، علامة الرياء حاجتين اتنين: الفرح بالناس والطمع فيما في ايدي الناس. ثلاثة: اخفاء العمل وصحبة المخلصين. المخلصون يخفون أعمالهم كما يخفون عيوبهم. المخلصون بيخفوا أعمالهم، ما يبينوهاش وما يعرفوش حد بيها. أصل أنا دايما أقول أن العلاقة مع الله علاقة ذات حساسية بالغة. علاقته بربنا حساسة جدا. مش عايز لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، مش عايز زدي أمثلة، بس لما تتعامل مع عسكري أو مع أمين شرطة أو مع الضابط الصغير غير أما تتعامل مع وزير، طب غير أما تتعامل مع رئيس وزراء، غير أما تتعامل مع ملك مملكة أو رئيس جمهورية، كل ما تعاملت مع حد اعلى تبقى العلاقة اخطر. فشوف لما تتعامل مع رب الارباب وملك الملوك اخطر شيء في الاخلاص اخي، انك انت بتتعامل مع الله العظيم الجليل الكبير المتعال الملك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. مع ربنا اللي شايف قلبك وشايف عقلك ويعلم السر وأخفى. فالعلاقة خطيرة جدا، يعني تقدر تنكر على الناس، تقدر تخادع الناس، تقدر تكذب على الناس، لكن لما بتتعامل مع ربنا فالأسلم في علاقتك معاه انك ما تشيعش العلاقة دي، ما تنشرهاش، ما تعلنهاش، ما تبقاش دايما في الملأ والعلن. عشان كده قال سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم. والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. يبقى القرآن في السر، الصدقة في السر، الذكر في السر. كلما أسررت بعلاقتك ومعاملاتك مع الله كلما كان هذا خير لك، هو خير لك، ده الأحسن لك والأفضل لك. قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. شفت النملة المشي على إيدك محدش حس بيها؟ شفت مشي النمل، دبة النملة؟ أهو الشرك بيدخل القلوب كده زي دبة النملة. طب نعمل ايه في دبيب النمل؟ دي قضية جنة او نار، قضية حسن خاتمة او سوء خاتمة، ما هياش مسألة زي ما قلت لك كده بقى ان احنا نتعلمها او متعلمهاش مش مشكلة، المهم تصلي. لا، ده قضية قبول او رفض، جنة يا نار، حسن خاتمة او سوء خاتمة، نحلها ان شاء الله اذا ربنا قدر ويسر الحلقة الجاية. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.